مع المعين الثر، معين النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لم تكدره الشوائب. بدأ المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كلامه هذا باستفهام، فقال: من يأخذ عني 5 خصال فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن؟ وهذا الأسلوب الاستفهامي أيها الأكارم يستخدمه أرباب الفصاحة وأساطين البلاغة وشيوخ الكلمة، لأنه من أرقى الأساليب التي تستخدم لشد الأنظار ولفت الانتباه حتى يتشوف ويتشوق السامع إلى كلامك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي جوامع الكلم وذللت له سبل الفصاحة والبلاغة واختصرت له الحكمة اختصارا. وحينما استهل كلامه باستفهام وهو يخاطب ابتداء جيل الصحابة الكرام الذين صحبوه وأحبوه وهم المعروفون بحرصهم الكبير على الخير ومسارعتهم إلى الطاعات والقربات، قال أبو هريرة رضي الله عنه: قلت أنا يا رسول الله، أي أنا آخذ عنك هذه الكلمات، أحفظها وأفهمها وأعيها، وحفظ هذه الكلمات وفهمها سبب للعمل بها وتعليمها لمن لا يعلمها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أخذ بيد أبي هريرة رضي الله عنه وعدهن 5، قال صلوات الله وسلامه عليه: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أولى الخصال العظيمة الجليلة الجميلة قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. والمراد بالمحارم أيها الأكارم المعاصي كبيرها وصغيرها، الموبقات ظاهرها وباطنها، المحرمات جليها وخفيها. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم اتق المحارم، أي اجعل بينك وبين المحرمات وقاية، اجعل بينك وبين ما حرم ربنا جل وعلا حصنا حصينا وسدا منيعا وجدارا واقيا لئلا تلابسها وتقع فيها. اتق المحارم تكن أعبد الناس. إن أنت اتقيت المحارم وجعلت بينك وبين المعاصي كبيرها وصغيرها وقاية، كان لك عند الله جل وعلا جزاء عظيم، تبوأت المكانة السنية والمنزلة العلية والدرجة الرفيعة، إنها درجة العبودية لله جل وعلا. اتق المحارم تكن أعبد الناس، ويا لها من درجة عظيمة ومنزلة سنية ومكانة علية يتبوأها من اتقى المحارم، ذلك لأن الله جل وعلا لم يخلق الخلق من قلة ليستكثر بهم، ولم يخلقهم من ضعف ليقوى بهم، ولم يخلقهم من وحشة ليأنس بهم، إنما خلقهم ربنا جل وعلا ليعبدوه طويلا ويذكروه كثيرا ويسبحوه بكرة وأصيلا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولما كان مقام العبودية لله جل وعلا من أعظم المقامات وأرفعها، وصف به الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم، وصف بالعبودية لله تعالى في مقام الوحي. قال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وعبده هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وصف بمقام العبودية لله في مقام إنزال الكتاب. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصف بها في مقام الإسراء. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وصف بها في مقام الدعوة إلى الله جل وعلا. قال تعالى: وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ولشرف مقام العبودية لله جل وعلا، فإنه لا يستنكف عليه نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا يستنكف عنه ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومما زادني شرفا وفخرا، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. فمن أراد أن يتبوأ هذا المقام السامق العالي الجليل فليتق ما حرم ربنا جل وعلا، فليجعل بينه وبين المعاصي وقاية، فليترك هذه الذنوب كبيرها وصغيرها. قال العلماء: قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، أي اتق المحرمات، يلزم منه فعل الواجبات. وبهذا يتبوأ المسلم أعلى الدرجات. أحبتي في الله، قد يقول قائل ويسأل سائل: كيف نصل إلى هذه الدرجة العلية ونتبوأها بإذن الله جل وعلا في حياتنا ونحن نعيش في زمن الفتن الصماء البكماء العمياء التي تموج كموج البحر؟ يعيش المسلم في هذه الحياة في بحر لجي من الفتن، يغشاه موج من فوقه موج، بل إذا أخرج المسلم يده لم يكد يراها، بل إذا امتدت إليه يد حانية متوضئة طاهرة لتنقذه من الفتن والضلالات والمعاصي والمنكرات، امتدت إليه أياد أخرى عفنة لتزج به من جديد في مستنقع الرذيلة الآسن العفن. فكيف يتسنى لأحدنا تبوؤ هذا المقام العالي، مقام العبودية لله جل وعلا، في هذا الوسط المليء بالمنكرات؟ أقول وبالله التوفيق، إن الله جل وعلا أرشدنا إلى اتباع نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وترك لنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه مصدري عزنا ونجاتنا في الدنيا والآخرة. ترك لنا كتاب الله جل وعلا وسنته صلى الله عليه وآله وسلم. وربنا عز وجل يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إن المكانة العلية، مقام العبودية لله جل وعلا، لا يناله الفارغون والتافهون والسفلة الذين لا تتجاوز اهتماماتهم البطون والفروج، لا يتبوأه الكسالى الذين لا يعملون ولا يجدون في طاعة الله جل وعلا، إنما يطلقون تسويفات متتابعة ويعولون على الأماني المعسولة. نقول: ليس بمثل هذه الأماني تنال الدرجات العالية. المعالي لا بد لها من عمل جليل. الجنة سلعة الله الغالية، لا بد لها من تضحيات جسيمة. كذا المعالي إذا ما رمت تطلبها فاعبر إليها على جسر من التعب. ربنا جل وعلا يقول في كتابه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لطاعته وأن يتوفانا على الطاعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد: فتعالوا بنا أيها الأكارم لنلقي إطلالة سريعة عابرة على أحوال كثير منا في هذا الزمان، وهل حققنا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اتق المحارم تكن أعبد الناس. إن الناظر بعين فاحصة وقلب مدرك رجيح في أحوال كثير منا أيها الفضلاء تذرف عيناه الدموع ويتألم غاية الألم حينما يرى كثيرا من الناس فرطوا في طاعة الله جل وعلا، بل راحوا يرتكبون الذنوب كبيرها وصغيرها، ويقول قائلهم بلسانه: أنا والحمد لله أحب الإسلام. يا عبد الله، إن كنت صادقا فيما تقول فأين الدليل على صدقك؟ قولك هذا دعوة عريضة يكذبها عملك، والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أصحابها أدعياء. يخرج الرجل من بين أظهرنا ليأتي قبر فلان من الناس ليسأل الميت، وربما كان الميت من الصالحين، ليسأل الميت قضاء الحاجات أو تفريج الكربات واستجابة الدعوات. إن الله جل وعلا هو الذي يفرج عنك الكروب، وهو الذي يغفر الذنوب، وهو الذي يرفع الدرجات. فكيف تشرك بالله جل وعلا وتقول بلسانك أنا مسلم، صنيعك هذا شرك بالله جل وعلا. تذبح العقيدة الإسلامية الصحيحة بين أظهرنا شر ذبحة، يستغاث بغير الله، يسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يطاف بالقبور، يطلب من الموتى قضاء الحاجات، وكل هذا من الشرك بالله جل وعلا. والشرك أيها الأكارم هو أعظم الذنوب على الإطلاق، ومن مات عليه لم يغفر له ربنا جل وعلا القائل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صورة أخرى من الصور الموجودة، بل وللأسف الشديد من الصور الموجودة بكثرة، نصر والله حينما نرى المسلمين زرافات ووحدانا متوجهين إلى المسجد، إلى المساجد يوم الجمعة، نحمد الله جل وعلا تكتظ جل المساجد عن آخرها وتزدحم بجموع المصلين، ولكننا نقلب أكفنا من العجب قائلين: أين هذه الجموع في صلاة العصر من يوم الجمعة، حتى لا أقول في صلاة الصبح، أين هذه الجموع في صلاة العصر من يوم الجمعة؟ كثير من الناس لا يصلي إلا صلاة الجمعة، من الجمعة إلى الجمعة، وربما يقول: بل أنا أصليها. منهم من يصلي هذه الصلوات بالليل يجمعها. ربنا عز وجل أمرك أن تصلي الصلاة في وقتها، وإلا فما فائدة التوقيت، توقيت الصلوات يا ترى؟ لماذا قال ربنا عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ أعد عبد الله للسؤال جوابا بين يدي ربك جل وعلا. إذا استوقفت بين يدي خالقك وأول ما تسأل عنه الصلاة، فماذا تقول لربك يا ترى؟ أما ترعوي؟ أما تتوب إلى الله جل وعلا؟ وربما تجده قد ظهر الشيب في شعر رأسه، أو احدودب ظهره، أو سقط حاجباه، وربما بلغ من الكبر عتيا، ومع ذلك لا يصلي. هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها، ما بال أشيب يستهويه شيطان؟ أشيب شيخ كهل في الستين في الخمسين، جاوز ذلك أو لم يجاوزه، ويتهاون في الصلاة. روى الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحترقون تحترقون، أي تستحقون العذاب في النار بسبب معاصيكم، تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتها. فالصلاة يكفر الله بها الذنوب. تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتها. ثم تحترقون تحترقون، أي تذنبون فتستحقون العقاب، فإذا صليتم الظهر غسلتها. ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها. ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها. ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها. ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا. ما أحلم الله على عباده. ربنا عز وجل واسع المغفرة. أين نحن؟ من الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن ما لم تغش الكبائر. صورة أخرى أيها الأفاضل باختصار، ماذا يقول العاق لوالديه وهو يسمع وصية النبي صلى الله عليه وسلم الغالية: اتق المحارم تكن أعبد الناس. وهو ارتكب المحرمات، عق أباه، سب أمه، صعر خده وهو يتحدث إليهما، شتم والديه، رفع الصوت عليهما، بل أقول ماذا يقول الذي لا يزور والديه إلا بعد شهر أو أكثر من ذلك؟ سبحان الله العلي العظيم، أما نخاف الله جل وعلا؟ كيف بالواحد منا يهجر والديه أو يسبهما ويعقهما؟ أما يدري أن عاقبة العقوق معجلة في الدنيا قبل الآخرة؟ ليس هذا مني، إنما هو من كيس محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. قال صلوات الله وسلامه عليه: بابان معجل، بابان تعجل عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة: البغي والعقوق، الظلم وعقوق الوالدين. تب إلى الله عبد الله. ومن الصور الموجودة أيها الأفاضل التعامل بالربا وإعطاء الرشاوى وأخذها. يسمع المسلم قول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: اتق المحارم تكن أعبد الناس، ولكنه يصر على أخذ الرشاوى وإعطائها ويتعامل بالربا. أن تحصل البركة في مالك ونفسك وأهلك وعيالك عبد الله؟ أما ترعوي؟ أما تتوب إلى الله جل وعلا؟ أيا عبد كم يراك الله عاصيا، أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا؟ أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا؟ ومن لم يلبس لباسا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. ولو كانت الدنيا تدوم لدامت لأهلها، ولكان رسول الله حيا وباقيا. ولكن الدنيا تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. عباد الله، لنعاهد ربنا الآن على التوبة من الذنوب والمعاصي، لنتبوأ منزلة العباد الصالحين. عاهد ربك أخي الحبيب على تقوى الله عز وجل، والبعد عن العلاقات العاطفية المحرمة، وأكل الربا وتعاطي الرشاوى. عاهد ربك الآن، أما تخشى أن يقال لك هذا فراق بيني وبينك؟ قال الحسن البصري: يا عبد الله، أما تخشى وأنت ترجع إلى الذنب مرة بعد أخرى ولا تتوب أن يقال لك هذا فراق بيني وبينك؟ فموسى عليه السلام رافق الخضر فاعترض عليه 3 مرات، فقال له الخضر: هذا فراق بيني وبينك. فإن قيل لك وأنت تصر على المعصية، إن قيل لك أنت محروم من رحمة الله، فإنها والله خسارة عظيمة. أسأل الله أن يتوب علينا ويرحمنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. اللهم خفف عنهم الآلام والأسقام، اللهم خفف عنهم الآلام والأسقام. اللهم كن للمسلمين المستضعفين عونا ونصيرا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم بارك للمتصدقين في أنفسهم وأهليهم وأموالهم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.